لهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا سبع سماوات طباقا وجعل القمر في سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا والله جعل لكم الأرض بساطا

ألم يكن طفة من مني يبنى ثم كان علقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين